بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أحمد الله جل وعلا إليكم الذي من علينا بهذا اللقاء على مائدة العلم، على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل ما اجتمع له المجتمعون. نبدأ إن شاء الله في باب الصلح كما قرر الإخوة القائمون على هذه الدورة وفقهم الله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح، في كتابه دليل الطالب، وهو من الكتب الفقهية المختصرة المفيدة المرصوصة بالعلم النافع المفيد لطالب العلم. والصلح جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والصلح يكون بين المسلمين والكفار، ويكون بين أهل العدل وأهل الجور، ويكون فيما بين المسلمين أفرادا وجماعات، وكلها جائزة. الصلح بين المسلمين والكفار كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم مشركي قريش في صلح الحديبية، وأبرموا الصلح ووقعوا عليه وهم كفار، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الممثل للمسلمين عليه الصلاة والسلام، وأخذ به صلى الله عليه وسلم ووفى بهذا الصلح، لكنهم خانوا ونقضوا العهد، فسلط الله عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. ولهذا الصلح الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين ومعه المسلمون وبين الكفار صلح عظيم، وإن لم يرضى به بعض المسلمين، لأنه هيأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الانطلاق في الدعوة إلى الله جل وعلا. ثم لما مكن الله للمسلمين هيأ سبحانه من المشركين من نقض العهد، فأتاهم صلى الله عليه وسلم غازيا محاربا لنقضهم العهد، وفتح الله له مكة. والله جل وعلا عليم بكل شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. الصلح جرى في السنة السادسة من الهجرة، في السنة السادسة من الهجرة، لمدة 10 سنوات بين المسلمين وكفار قريش، 10 سنوات، إلى يعني إلى عام 16، ما أحد يحارب الآخر. والرسول صلى الله عليه وسلم توفي ولحق بربه في أول السنة 11، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه توفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين وأشهر، يعني ما يتم وقت الصلح إلا في خلافة عمر رضي الله عنهم. فهيأ الله جل وعلا في السنة الثامنة من نقض العهد من الكفار قريش، ففتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة وأقر عينه بذلك، وإلا لو استمر على الصلح معناه ما صار فتح، ولا لو أن قريش التزمت بالعهد الذي بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كان استمرت المسالمة إلى العام السادس عشر من الهجرة. ولكن الله جل وعلا هو أعلم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، لو كان كيف يكون، لا تخفى عليه خافية. ولم يوحي لرسوله لا تبرم الصلح، لأن الصلح يستغرق حياتك وحياة أبي بكر، بل استمر الصلح في السنة السادسة ونقضوا الصلح في السنة الثامنة، فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفتحها الله له. والصلح بين أهل البغي وأهل العدل هذا سائر كثيرا ما يكون في الدولة الإسلامية، إذا انفردت شعبة ذات بغي مثلا فإنها تحاول فئة العدل أن تصلح وأن تسير بينهم بالعدل وأن توفق بينهم، كما قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلتا وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. مع أن القتال كان بين فئتين من المؤمنين، يعني بعضهم مؤمن كامل الإيمان وبعضهم ناقص الإيمان، وهم أهل البغي، ما يقال إن أهل البغي كفار، أو وإن كانوا محاربين لا فلا يقال لهم كفار. والصلح بين المسلمين كثير فيما بينهم في أموالهم، والصلح بين الزوجين وغير ذلك، من وإن امرأة خافت بعلها نشوزا أو عراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهم، لا إله إلا الله، يعني واضح الآية الكريمة في أن الصلح بين الزوجين يكون، وبين الشريكين يكون، وبين كل اثنين متنازعين في أمر ما يكون. وهو والموضوع عندنا الصلح في المعاملات والأمور التي بين المسلمين فيما بينهم، وهو نوعان: صلح يسمى صلح إقرار وصلح إنكار. والمؤلف رحمه الله تعالى تكلم على صلح الإقرار أولا ثم على صلح الإنكار ثانيا. نعم. يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار، يعني أن الصلح يكون مع الإقرار والصلح يكون مع الإنكار. ممن يصح؟ هل يصح أن يصطلح الصبي مع آخر كبير؟ ما يصح. هل يصح أن يصطلح المجنون مع آخر؟ لا. وإنما الصلح يصح ممن يصح تبرعه، يصح تبرعه وهو العاقل المكلف، غير المكلف ما يصح تبرعه. لو اصطلح صبي مثلا على شيء من المال مع واحد مغتصب له ونحو ذلك ما صح صلحه، لأنه غير صالح للتبرع، فلا يصح تبرعه ولا يصح صلحه. مع الإقرار، يعني إذا قال عندك لي 1000 ريال يصح، لكن والله يا أخي تعرف الحال ما عندي شيء، متى تعطين؟ والله ما أدري، ما عندي شيء، ولا أنا معترف بحقك يا أخي لكن ما عندي. لو نزلت عن بعض الشيء يمكن يستعين بإخواني المسلمين وسدد، ولا هو معترف ما ينكر، لكن انتظر يجيب الله لي نصيبه وكذا أعطيك. قال: طيب أنا تنازل عن بعض الحق وأنت اجمع لي المطلوب. فيقول لا بأس، ما عندي مانع يا أخي، جزاك الله خير. إذا تنازلت فيعتبر هذا تبرع منك، هذا صلح الإقرار، يعني هو ما ينكر الحق لكن يقول ما عندي. وإذا حصل صلح تنازل عن بعض الشيء ينشط المدين، يقول مثلا بدل ما يستمر علي المبلغ 1000 ريال، الرجل تنازل عن 500 وطالبني ب500، أنا أحاول أسعى أني أحصل على 500 حتى تبرى ذمتي. المسلم يحرص على أنه يدفع ما يستطيعه لبراءة ذمته، فهذا يعتبر صلح إقرار، مع الإقرار ومع الإنكار. هل يصح الصلح مع الإنكار؟ نعم يصح الصلح مع الإنكار. يقول له يا أخي عندك لي 1000 ريال أعطني إياه. قال ما أعلم أن عندي لك شيء أبد، ما تذكر حينما اشتريت مني، حينما تعاملت معي، حين كذا حين كذا حين كذا، قلبت ما أذكر، ولا عندي لك ولا ريال، ولا أعرفك بشيء، ولا عندي لك حق، ما أذكر. قال يا أخي إذن موعدك المحكمة باشر الأحد، أنا وياك نروح للمحكمة ويسمع مني القاضي، يسمع منكم، والقاضي يحل الخصومة. قال لا بأس، نعم الموعد الساعة 10 باشر للمحكمة نذهب. الرجل اللي المنكر هذا رجل شريف وكريم قوم وكبير قوم، يقول استحي أروح أدخل المحكمة وأخرج ويجيب شهود وكذا وكذا، ومن بعدين القاضي يقول لي احلف احلف ما عندك له شيء، وحلف محضر القاضي ومكتب القاضي عند الخصوم كذا. أنا ما أذكر شيء من هذا لكني أستحي. ثم ذهب إلى صاحبه وقال تعال يا أخي، تعال يا أخي، أنا ما أذكر أن عندي لك شيء، لكن بدل ما تتعبني وتجرجرني للمحكمة وتطلب مني اليمين وكذا وكذا، أنا أفتدي هذه الأمور كلها ب500 ريال، أعطيك إياه الوجه من الوجه أبيض. هل يصح؟ نعم، هذا هو صلح الإنكار. صلح الإنكار يعني أنه ينكر هذا الشيء لكنه صالح عليه افتداء ليمينه وافتداء لمروءته وسمعته، انه دخل المحكمة فلان، وانه حضر فلان عند مع فلان عند القاضي، وان القاضي حل فلان، وفلان يستحي طالب علم او وجيه من الوجهاء او امير من الامراء او غيره، ولا استحي اني يجرجرون للمحكمة وكذا، وانا ما اذكر ان عندي لفلان شيء، لكني اصالحه على هذا علشان اسلم. هذا صلح الإنكار وهو جائز، هو أجملها جميع. مع الإقرار ومع الإنكار اثنان، صلح الإقرار عرفناه، وصلح الإنكار عرفناه أنه ينكر لكنه افتدى يمينه. نعم، فإذا فهو هبة يصح بلفظها. إذا أقر للمدعي بدين، قال عندك لي 1000 ريال، قال نعم صحيح، أو عين، قال عندك لي بقرة، عندك لي بعير، عندك لي سيارة، عندك لي أرض، عندك لي سجادة، هذه تسمى عين. الدين الدراهم ونحوها، والعين قال هذه سجادتي، الانجاز عليا، هذه سجادتي لي، فأنا أعطنيها. قال لا يا أخي، أنا صحيح، هذه سجادك وهذه سيارك وهذه أرضك، لكن بالصالح أنا وياك. ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعات، قال مثلا أريد أن أصالحك على بعض الدين، أعطيك يا أخي أنا معترف إن عندي لك كذا، لكني معسر ولا أستطيع، يشق علي وكذا، لكن أصالحك على بعضه. قال صاحب الحق: نعم ما عندي مانع، أعطنا 500 ريال وسامحك والخمسة الأخرى. هذا يعتبر صلح، وهو في الحقيقة هبة أو تنازل، يعني لأنه ما هو محل إنكار وإنما هبة، وهبه الباقي. أو قال: هذه السجادة لي ألين جالسن عليها، أعطني إياها يا أخي. قالوا: صحيح، هذه سجادك، ما عندي إنكار في هذا، لكن مثل ما تشوف أنا محتاجة في حاجة ماسة، لولا سجادتك هذه جلست على الأرض وأنت مستغن عنها، لكن يا أخي أنا بصالحك عليها، أعطيك هي قيمتها 10 ريال، أنا أعطيك 5، أعطيك 5 وخلها معي. قال: لا بأس، أنا أسامحك بالخمسة، وعطن 5. هذا يعتبر صلح على عين، صالحه على عين على بعضها أو بعض العين المدعات، فهو هبة، فهو هبة، يعني إنه هذا ما ينكر وإنما هو معترف ووهبه المدعي بعض حقه. لأن الإنسان ما يمنع من إسقاط بعض حقه، يقول: السجادة هذه تساوي 10 وهي لي. قال: نعم هو صحيح أنها لك، لكن يا أخي سامحني بعض قيمتها وأنا أعطيك البعض الآخر. قال: نعم لا بأس، عطن 5 ريال وأنت بحل. فيعتبر تنازل وهبة، وهبه بعض الشيء، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه. قال أحمد: ولو شفع فيه شافع لم يأثم، يعني ما دام أنهم كلهم معترفين والآخر مو جاحد المدعى عليه، وإنما هو يطلب المسامحة، يطلب العفو، يطلب كذا، لم يأثم في هذا، يعني كان يأتي المدعي يقول: يا أخي أنت تدعي على هذا 1000 ريال وهو مثل ما تشوف ما عنده دخل، طالب علم متفرغ لطلب العلم ما عنده دخل يعطيك شيء، فيا أخي سامحه جزاك الله خير ببعض الشيء. قال: طيب علشانك وعلشانك مثل ما ذكرت أنه طالب علم، فأنا أسامحه عن 1500 ريال يكفيني. الشافع هذا يؤجر أو يأثم لأنه سعى في إسقاط بعض الحق؟ بل يؤجر، لأنه سعى في الوساطة بين الطرفين بما لا فيه، بما ليس فيه ظلم لأحدهما. ولو شفع فيه شافع لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر، كلم غرماء جابر فوضع عنه الشطر. جابر بن عبد الله رضي الله عنه صار عليه دين كثير وما يستطيع سداده، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماءه، يعني أصحاب الحقوق، كلم أصحاب الحقوق أن يتنازلوا عن بعض الشيء احتسابا لله. فالشفاعة في مثل هذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أجبرهم عليه الصلاة والسلام أن يتنازلوا، وإنما شفع صلى الله عليه وسلم. قال جابر: مثل ما ترون ما عنده شيء يسدد الحقوق كلها، لو تنازلتم عن بعض الشيء تؤجرون على هذا، فتنازلوا. فالشفاعة في مثل هذا غير لا بأس بها، بل هي حسنة مستحبة، بخلاف الشفاعة في حد من الحدود، كما سيأتي في باب الحدود أن الشفاعة في باب الحدود محرمة، ولعن الله الشافع والمشفع. إذا ثبت على شخص حد من الحدود فسعى وجيه أو أمير أو كبير قوم على أن يتنازلوا عن بعض عن الحق هذا، فهذا حرام، ما لم يكن حق آدمي له الحق فيه، يعني واحد وجب عليه الحد في قطع يده، في جلده للخمر، يسعى في الصلح والتنازل، هذا آثم. لكن هذا في حقوق الآدميين تجوز الشفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر يعني النصف، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر يعني النصف، فهو سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا بلفظ الصلح، لا بلفظ الصلح، لأنه ما يصح الصلح عن الإقرار بلفظ الصلح، بلفظ الصلح. يقول: يا أخي عندك لي 1000 ريال؟ قال: نعم أنا معترف. قال: تريد أتصالح وياك على أن تعطيني 500 وأنا أتنازل عن 500؟ قال: نعم. يقول: هذا لا ما يصح، لأنه باع 1000 ب500 عبارة، هذا 1000 معترف به، فما يصح بلفظ الصلح، وإنما يصح بلفظ التنازل أو بلفظ الهبة فقط. مثلا قال: مثلا أريد أحب أو أرغب أن تتنازل عن بعض الشيء يا أخي جزاك الله خير. قال: نعم أنا أتنازل عنك في كذا وأعطني كذا، هذا صحيح. لكن ما يقول أتصالح وإياك على 1000 تعطيني 500، لا، هذا عبارة كأنه بيع وكأنه باع 1000 ب500، ولا يجوز ذلك، يدخله الربا، لأن معناه صالحني عن 100 ب50 أي بعني، وذلك غير جائز، لأنه ربا وهضم للحق وأكل مال بالباطل. وإن منعه حقه بدونه، وإن منعه حقه بدونه لم يصح لذلك. قال: ما أعطيك حقك إلا تنازل، ولا أنا معترف، لكن ما أعطيك حقك إلا أن تتنازل عن 1000 ب500. يقول: ما يجوز هذا ولا يصح. نعم. وإن صالحه على عين بين المدعات فهو بيع يجوز بلفظ الصلح، وإن صالحه على عين غير المدعات فهو بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات. صالحه على عين غير المدعات، نمسك المثال الذي أخذناه يحسن علشان ينضبط معنا. مثلا قالوا: يا أخي هذه السجادة لي. قال: صح، هذه السجادة لك، ما أنكر هذا، لكن يا أخي مثلا أنا ما أستغني عنها، وأنت مستغن عنها، فأنا أريد أن أشتريها منك ب5 ريالات، هي معلومة أنها تساوي 10، لكن قال: أنا ما أستطيع أشتريها إلا ب5، هذا صحيح يصح. وإن صالحه على عين غير المدعات فهو بيع. أو قال: أعطيك هذا الرداء، أعطيك هذا الرداء عن هذه السجادة، أعطيك هذا الكتاب، أنا اشتريته ب10 ريالات والسجادة تساوي 10 ريالات، أنا أعطيك هذا الكتاب لك بدل السجادة، وخلى السجادة معي، هذا صحيح. وإن صالحه على عين غير المدعات، يعني ما يدعي هو بالكتاب، ولا يدعي بالرداء، ولا يدعي بالدراهم، وإنما يدعي بهذه السجادة، لكن صالحه على غيرها، فهو بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات. هذا بيع بخلاف التنازل السابق، صالحه عن الدين ببعضه، هذا ما يصح بلفظ البيع. صالحه عن 1000 ب500، هذا ما يصح، لأنه باع عليه 1000 ب500. صالحه عن السجادة برداء أو بكتاب أو ب5 ريالات نصف قيمته ونحو ذلك، فكل هذا صحيح. وإن صالحه على عين غير المدعات فهو بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات. نعم. وتثبت فيه أحكام البيع، يعني كأنه باع هذه السجادة بهذا الرداء، أو باع هذه السجادة المدعات بهذا الكتاب، أو باع هذه السجادة ب5 ريالات مثلا، فهذا تثبت فيه أحكام البيع كسائر المبيعات، في مدة الخيار، وفي مثلا لو ظهر أن الردى مستحق أو أن الكتاب مستحق فيثبت الشيء في الذمة. نعم. فلو صالحنا عن ذلك حديث لم تصرفوا إلا الكتاب اشترط طرف العوض قول المؤلف رحمه الله: فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس. صالحه عن الدين بعين اتفقا في علة الربا، قال له: يا أخي عندك لي 1000 كيلو من القمح، أعطني إياه. قال: صح، أنا معترف، عندي لك 1000 كيلو من القمح، لكن مثل ما ترى الآن ما في قمح، حتى السوق ما في شيء لو بغيت أشتري، والشيء معدوم، لكن أريد أصالحك بدل القمح على شعير أو على تمر مثلا أو على زبيب مثلا، أعطيك بدل القمح تمر أو شعير، إيش رأيك؟ قال: لا بأس، ما يخالف. قال: أعطيك بدل 1000 كيلو القمح 2000 كيلو شعير. قال: نعم، رضيت، ما يخالف. قال: بس الآن ما عندي شعير، أعطيك إياه إن شاء الله بعد 2 أو 3، هل يصح؟ لا، ما يصح، لأن القمح والشعير يتفقان في علة الربا، ما يباع أحدهما مؤجلا بالآخر، بل لا بد يدا بيد. إذا قال: أعطيك بدل 1000 كيلو قمح 2000 كيلو شعير، قال: نعم، لا بأس. قال: يلا مشينا المسوداء، أسلمك 2000 كيلو شعير، صح ولا ما صح؟ صح، لأنه يدا بيد، والتفاضل بين القمح والشعير سائغ، لكن التأجيل ما هو سائغ. وإن صالحه على الدين 1000 كيلو قمح بعين، يعني شعير موجود، واتفقا في علة الربا، القمح والشعير اتفقا في علة الربا، اشترط قبض العوض في المجلس. اشترط قبض العوض في المجلس، قبضه الشعير حالا، إذا قبضه الشعير حالا خلاص انتهى. وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. قال: أعطيك 2000 كيلو شعير، تعال لمي العصر أعطيك إياه، يصح؟ لا، لأنهم تفرقوا قبل القبض، فلا بد أن يقبضه العين المصالح عليها. نعم، لأنه يقول الشارح: لأنه إذن بيع دين بدين، وقد نهي عنه، بيع دين بدين منهي عنه محرم، وبيع دين بعين جائز، وكذلك صرف دين بعين جائز، وصرف دين بدين غير جائز. صرف دين بدين، يقول مثلا: عندك لي 100 دولار أعطني إياها. قال: صح، عندي لك 100 دولار، لكن حنا في هذا ما عندنا دولارات، عندنا ريالات سعودية. قال: ما يخالف، 100 دولار 475 ريال. قال: زين، ما يخالف إن شاء الله، أعطيك 375 ريال مثلا، لكن بعد 2 أو 3، هل يصح؟ لا. قال: تعال استلم هذه 375 ريال. قال: صح، هذا صح، باع عينا دينا بعين صح، باع دينا بدين غير صحيح، دين بدين غير صحيح، عين دين بعين صحيح، صرف دين بعين صحيح، صرف عين صرف دين بعين صحيح. الدين ما كان في الذمة والعين ما كان حاضر، لأنه بيع دين بدين وقد نهي عن. نعم نعم. قال في الكافي: وذلك ثلاثة أضرب، أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد. هذه أنواع بيع الدين بالدين والدين بالعين، فهذا صرف يعتبر له شرطه أن يكون في المجلس. الثاني: أن يعترف له بنقد فيصالحه على عوض أو بالعكس، فهذا بيع تثبت فيه أحكام البيع ولا يشترط القبض في المجلس. الثالث: أن يعترف له بنقد أو عرض فيصالحه على منفعة كسكنى دار وخدمة، فهذا إجارة تثبت فيها أحكامها. هذه الثلاثة الأضرب: أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد، هذا يلزم أن يكون في المجلس يعطيه ما صالحه عليه. أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض، هذا صحيح ولو لم يكن القبض في المجلس. قال: عندك لي 1000 ريال أعطني إياه. قال: نعم عندي لك 1000 ريال، لكن الحين ما عندي 1000 ريال، إن شاء الله أنا أتفق وإياك على 1000 ريال هذا، أعطيك 50 كيلو من القمح مثلا الطيب، فرضي بهذا. فالدراهم بالقمح يجوز فيه القبض في المجلس ويجوز التأخير. صالحه على عرض بمنفعة، قال: عندك لي كذا وكذا، عندك لي سيارة. قال: صحيح أنا عندي لك سيارة، لكن السيارة هذه ما هي بحاضرة، فأنا أعطيك بيتي هذا تسكنه سنة بدل السيارة التي عندي لك، فاصطلح على هذا فهذا جائز، لأنه صالحه على عين بمنفعة، والمنفعة ما هي؟ سكن الدار ونحو ذلك. نعم. وإن صالحه، وإن صالح عليه النبي صح، فلو زاد العيب المبيع أو الذي وجد وإن صالحه عن عيب في المبيع صح، فلو زال العيب سريعا بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتري، كزوجة بانت ومريض عوفي رجع بما دفع. صالحه عن عيب في المبيع صح، مثلا باع عليه سيارة، السيارة هذه باع عليه 5000 ريال، بعدين نظر فيها وإذا فيها دخان أو فيها طقطقة أو فيها شيء مثلا مخل، فعرضوها على مهندس مثلا يعرف، قال: هذا صعب، هذا يضر السيارة، هذا كذا هذا كذا. قال: لا يا أخي ما أريد أجل هذه السيارة بدل 5000، خذ سيارتي. قال: يا ابن حلال خذها وأنا أتنازل عن بعض الخمسة، تنازل عن 3000 من الخمسة، يعني صالحه عن هذا العيب ب3000 ريال. ثم عرض السيارة على شخص آخر فقال: هذا بسيط، هذا سلك نشم بالمكينة وهو اللي يصير له الدخان ويصير له الصوت، ما هو شيء، ورفع الكبوت ومكع السلك هذا اللي عند ريش المروحة ويصير له صوت وريحة شينة وراح كل شيء. يقول المشتري مثلا: أنا قبلت أني أخذ السيارة، أني مثلا تتنازل عن، يقول لا يا أخي ما دام إن تبين أنه مو بعيب هذا فأنا أريد أرجع في هذا الصلح. ما الصلح هذا مو صحيح. نقول وهو كذلك صلح على عيب تبين سلامته، تبين السلامة من هذا العيب، معناه يرجع إلى ما كان عليه، يعني ما يفوت على هذا حقه. يقول راحت عليه 3000 ريال مثلا مقابل سلك في ريش المروحة، لا، نقول يرجع حقه عليه. مثلا جارية كما يمثلون رحمهم الله أحيانا، جارية اصطلح عليها أعطاها إياه صلح عن دين له، فتبين في هذه الجارية مرض أو مثلا ضيقة نفس أو كذا أو كذا، عيب من العيوب، فقال لا يا أخي أنا هذه مريضة، هذه فيها تعقيد نفسي، هذه فيها كذا، هذه فيها كذا إلى آخره، فتنازل عن بعض الشيء مقابل هذا، ثم بعد 2 أو 3 زال هذا الإشكال، المرض ما فيها مرض، ضيقة النفس نتيجة الحيض أو نتيجة مبدأ الحمل أو نتيجة كذا أو نتيجة كذا، ذهب. هل يستمر الصلح؟ لا، بل يعود العوض لصاحبه الأصلي ولا يفوت عليه هذا العوض الذي دفعه في غير مقابل. وإن صالحه عن عيب في المبيع صح، فلو زال العيب سريعا بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتري، كزوجة بانت ومريض عوفي رجع بما دفعه لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر، فكأنه لم يكن، أو لم يكن العيب، يعني ظنوه عيب وليس بعيب، كنفاخ في بطن أمة ظنه حاملا ثم ظهر الحال، رجع بما دفعه لأنه تبين عدم استحقاقه. نعم. ويصح ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. يصح الصلح على ما تعذر علمه من عين أو دين. هذا كثيرا ما يحصل في الميراث بين الشركاء في ميراث مثلا، هل يصح الصلح أو لا؟ نقول هذا في تفصيل. صلح امرأة مثلا أندونيسية فلبينية في كذا كذا، أي جنسية مثلا، توفي زوجها وتريد تذهب لأهلها، تقول عطون حقي جزاكم الله خير، قال والله حقي اسمه واضح، الرجل له حقوق وله عليه حقوق وله عنده سيارات وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، لكن ابن صالحت على 5000 ريال، خذيهن واذهبي. المسكينة هذه مثلا قالت 5000 زين، خذت 5000 وراحت، ترى أنها ظافرة وأنها حصلت على غنيمة، لأن 5000 كبيرة عندها، مبلغ كبير. حينما وصلت بلادها كما هو يحصل بعض الأحيان وكثيرا ما يحصل، جاءتها من داهتها، قال صاحبك تاجر، صاحبك غني، عنده ربع أموال السعودية، عنده كذا عنده كذا عنده كذا من الأموال، هل يسوغ لها أن ترجع؟ هل يصح هذا الصلح؟ يتلزم به أو لا تلزم به؟ لا، ما يصح هذا الصلح، لأنه صلح على مجهول لا يتعذر علمه، لا يتعذر علمه. هي ما تدري مثلا ان زوجها تاجر وعنده عنده عنده عنده كذا كذا، قالوا نعطيك 5000 نعطيك 10000 وروح الى اهل تريح لس كذا، ورضيت، بعدين تبين انها مغبونه قبل فاحش، هل يصح هذا الصلح؟ لا، لان هذا صلح على مجهول لا يتعذر علمه، على مجهول لا يتعذر علمه. مثلها جماعة شركاء في مال وحقوق مجهولة وقديمة ومن عشرات السنين. قال أحدهما لصاحبه: يا أخي أنا وأنت في آخر العمر، وأنا وأنت نصلح، باتر عيالنا يتشابكون ويتنازعون ويتخاصمون، خل نصلح أنا وياك على شيء يا أخي، أريح لي وأريح لك، وأبرأ ذمتي وذمتك، سامحني وسامحك. كم عندك لي يا أخي؟ كم عندي لك؟ والله ما أدري، لا أدري كم عندك لي ولا أدري كم عندي لك، لأنه مبنية على الثقة، وأنا وياك من عشرات السنين نشتغل ونتبايع ونتشارى وكذا، ويعطي الواحد صاحبه منا المال ولا يكتبه، ويتنازل عن بعض الشيء ولا يكتبه وكذا، والدفاتر مليانة بالحقوق وكذا، باتر يمسكون هالعيال وينشب بعضهم بعض، يؤذي بعضهم بعض، هذا يقع كثير. فيصطلح الاثنان على شيء معين ويتسامحان في هذا، هل هذا الصلح صحيح ولا باطل؟ مثل صلح المرأة ولا يختلف؟ يختلف. هذا صلح عن شيء يتعذر علمه، يتعذر علمه، فيصح الصلح عليه، لأنهم لو جلسوا عشرات السنين ما صفوا حساباتهم، ولكنهم اصطلحوا على شيء معين فالصلح جائز. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، تعذر علمه يصح، شيء لا يتعذر علمه لا يصح. بين هذا الشارح رحمه الله، قال: كرجلين بينهما معاملة وحساب مضى عليه زمن، ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه، لما روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما: استهما وتوخيا الحق، وليحلل كل أحد منكم صاحبه. هذا يصح لأنه إسقاط، أنا أقول كان عندك لي شيء فأنا مسامح، وأنت تقول كان عندك لي شيء فأنا مسامح، وأنا وياك نخلص على هذه على كذا، وكل واحد منا يعطي صاحبه شيء أو يتنازل له عن شيء وينتهون، هذا جائز. لكن مثل صلح اللي ممكن أن صف التركة وصالحوا عليها على 5,000 أو 10,000 وبعدين تبين إنها تساوي مئات الآلاف، فهذا الصلح غير جائز، لأنه فيه غرر وجهالة، وصلح على ما يمكن أن يعلم بينما أحد الطرفين لا يعلم عنه. الأولاد مثلا يعلمون أن أباهم غني وأن أباهم عنده كذا وعنده كذا وعنده أموال وعنده عقارات وعنده كذا وكذا، جاءوا الإندونيسية أو الفلبينية أو السورية أو المصرية وقالوا أنا بنعطيه 100,000 مثلا، 100,000 عن ثمنس من نصيب الوالد، قالت 100,000 خير جديد، فأخذت 100,000 بينما نصيبه 2,000,000 أو 3 أو 5. فهذا لا يصح الصلح لأنه على شيء لا يعلمه أحد الطرفين بينما الآخر يعلمه. الأولاد يدرون أن ملك أبوهم كثير وأنه عنده ملايين، وأن المرأة يمكن يجيها 5 ملايين، 5 × 8 = 40، يعرفون أن مال أبوهم يساوي 40 مليون أو أكثر، ثم يصالحون المسكين على 100,000 بدل كذا بدل 5 ملايين، هذا لا يجوز لأن فيه إضرار بها، ولأن هذا الذي الصلح بين الرجلين في المواريث إسقاط حق فصح في المجهول للحاجة، ولئلا يفضي إلى ضياع الأموال. لا منه حرمنا الصلح بين ناس مبطين مثلا يفضي إلى ضياع الأموال ويفضي إلى المنازعات، مثل ما مثلت لكم اثنان متصاحبان بينهم أخذ بيع وشراء وكذا وكذا إلى آخره، ومعاملات طويلة ومسجلة وشيء مسجل وشيء غير مسجل، وهم متفاهمون، لكن أولادهم باتر يطلعون على الدفاتر، فهذا يجد إن لأبيه عند فلان 10 ملايين 5 ملايين، وهذا يطلع كذا، ثم تبدأ الخصومة والنزاع بينهم، فهذا الصلح جائز على شيء مثلا غير معلوم للطرفين فيصح الصلح على بعض، والتنازل والتسامح كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين قال لهما توخيا الحق واستهما وليحلل أحدكما صاحبا. قال الإمام أحمد: إذا صلحت امرأة من ثمنها لم يصح. لما؟ لأن الثمن معلوم، معلوم مال الرجل معلوم لو بالتقريب، مثلا عنده عقار، عنده عماير، عنده كذا عنده كذا، يعرف ويثمن وتعطى ثمنها كامل، فهي الريبة كلها. وقال: وإن ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك، فقال بعضهم: نخرجك من الميراث بألف درهم، أكره ذلك، ولا يشتري منهم شيء وهو لا يعلم وهي لا تعلم، ولعلها تظن أنه قليل وهو يعلم أنه كثير. إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه، أو يكون رجلا يعلم ماله عند رجل والآخر لا يعلمه فيصالحه، يعني الآخر ما يدري كم عنده والأول يدري، لكنه يقول: أنا بتنازل، مثل ما تقدم لنا في الصلح الأول. نعم. فأما إذا علم فلم يصالح، إنما يريد أن يهضم حقه ويذهب به. قال معناه في الشرح والكافي، وصححه في الإنصاف، وقطع به في الإقناع، قال في الفروع وهو ظاهر نصوصه، انتهى. والمشهور أنه يصح لقطع النزاع كبراءة مجهول، يعني إذا كان شيء مجهول أو أنه قريب من الصواب لكنهم ما يمكن يتوصلوا إلى ضبطه دقيق بالهللة والريال، ما يتوصلون إلى ضبطه، اصطلحوا عليه فهذا جائز. نعم. وأقر لي بيديني هذه صورة أخرى من صور الإقرار والصلح. قال: أقر لي، قال: عندك لي 100,000 ريال، قلبت ما عندي لك شيء، يخاف أنه يشهد عليه ثم يطالبه في المحكمة: ما عندي لك شيء، قلبنا حلال، عندك لي 1,000 ريال، عندك لي 100,000 ريال، عندك لي كذا، عندك لي كذا، قلبت ما عندي لك شيء، ما أعرفك. فأراد أن يستحيل، أن يتحيل لإثبات حقه، قال لاثنين: خلكم ورانا كأنكم تقرؤون في كتاب أو كذا، وأنتم استمعوا لنا جزاكم الله خير، أنا وصاحبي هذا بطول ومماطل، استمعوا لنا. قال: يا أخي، أنت عندك لي 100,000 ريال أكيد، وأنت تدري عن هذا، لكن أنا قد أتنازل عن بعض الشيء. قال: ما أعطيك المبلغ إلا تنازل لي عن 50، إذا تنازلت عن 50,000 أعطيك 50,000، وإلا ما يمكن أعترف لك 100,000 أبد، إلا تنازل عن 50 وأعطيك 50. الإخوة اللي وراء يسمعون، سمع والإقرار، تلوه للمحكمة، قال: ما يخالف هذا، ما يخالف، أتنازل لك عن 50، همك تعترف لي بال50؟ قال: نعم، أسلمك إياهن، تعال لمي العصر وأعطيك 50,000. فبعد صلاة الظهر تلوه معه للمحكمة، راح له للقاضي، قال: عنده لي هذا 100,000، وحاولت يقر وعيا إلا أتنازل عن 50، وتنازلت عن 50. قال الآخر: أبد، أنا ما أقررت، ما أقررت، ما أقررت بال50، ما تثبت الدعوة، لكن قال: ما أقررت، قال: عندي شهود إنه أقر لي، قال: تنازل لي عن 50 وأعطيك 50. حضر الإخوان اللي وراء، قالوا: نشهد بالله العظيم أننا سمعنا فلان يقول لفلان: تنازل لي عن 50,000 وأقرر لك ب50,000، هذه شهادتنا، احنا جالسين وراهم ونسمع حديثهم. فيلزم القاضي المقر المنكر هذا بمئة ألف، ما دام انه اعترف له بمئة ألف، لكن يقول ما اعترف لك بالمئة الا تنازل عن بعضها، وتنازل علشان الاعتراف فاعترف فلزمه ذلك. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: واقر لي بديني واعطيك منه كذا، فاقر لزمه الدين كله، ما يسقط منه شيء في هذه الحال، لانه ما سقط الا علشان التنازل وهما تنازل، ولم يلزمه ان يعطيه شيء، ما يلزمه عاد، سواء تنازل عن بعضه او قال اقر لي بمئة الالف واعطيك الارض هذه، او اعطيك مثلا السياره هذه، او اعطيك تسكن هذا البيت سنه، كل هذا ما يثبت له شيء ما دام انه مشروط بالاقرار ثم اقر. نعم. نعم. فصل: وإذا أقر، وإذا أنكر المدع والمدعي أو هذا النوع الثاني من أنواع الصلح، وهو الصلح على الإنكار، صلح الإنكار يسمى. صلح الإقرار تقدم، يقول صحيح عندي لك كذا لكني ما عندي، هذا صلح إقرار كما تقدم، بعضه يثبت وبعضه لا يثبت، إذا كان بلفظ التنازل أو الهبة صح، لكن هذا صلح الإنكار، هذا مثل الصورة التي قلنا، يقول مثلا عندي لك، عندك لي ألف ريال، قلبت ما عندي لك ولا ريال، قال ابن حلال عندك لي ألف، ألف ريال، قال ما عندي لك شيء ولا أعترف لك بشيء ولا كذا ولا كذا، قال ابن حلال إذن الشكوى إلى الله، وعدك المحكمة باسر، باسر الأحد إن شاء الله الساعة 10 أنا وياك نتواعد عند باب المحكمة، ندخل على القاضي ونشرح له قضيتنا، واللي يحكم به القاضي مقبول لي ولا لك، قال ما يخالف باسر الساعة 10 الوعد المحكمة، هذا الذي وعده المحكمة يستحي المدعى عليه، ورجل شريف أو طالب علم أو إمام مسجد أو مدرس حلقة أو تاجر صدوق أو أمير أو عضو هيئة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستحي يجرجر للمحكمة، قال تعال يا أخي بدل ما أروح أنا وياك للمحكمة خلنا نصالح، ألف ريال أعطيك بعض الشيء وتنازل لي عن بعض الشيء ولا حد منا خاصم صاحبه، قال لا بأس ما دام أنك كذا ما تحب المشاكل ولا تحب أني أروح أنا وياك للمحكمة، أنا كذلك مثلك ما أحب الخصومات إلا عند الضرورة، أنا ما وعدتك المحكمة إلا يوم أنك أنكرت إنكار كلي، قال أنا لا أزال منكر، أنا أقدر أحلف أني ما عندي لك ولا ريال، لكني أحب أفتدي هذا ولا حلف عند القاضي ولا حلف عند أحد، تعال أعطيك، هذا يسمى صلح الإنكار، ولا ويصح ولا يلزم الدين كله. وإن أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح، صح الصلح لأنه ما يعلم أن عنده له شيء، كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى فيدفع المال افتداء ليمينه، بدل ما يتلو إلى المحكمة ويقول القاضي احلف وهكذا وهكذا، يقول أنا أدفع الحق ولا أحلف ليمينه، دفعا للخصومة عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها، المدعي ما هو استغل هذا الرجل الذي يستحي وادعى عليه بشيء ما هو صحيح، هذا حرام عليه، لكن المدعي يدعي وكاد، يقول أنا وكاد عندك لي ألف ريال، وذاك يقول وكاد ما عندي لك ألف ريال، يعني متأكد إن عندك لي، والآخر يقول متأكد ما عندي لك، كل واحد منهم يدعي التثبت من ما يدلي به، فأراد المدعى عليه أن يفتدي يمينه أو يفتدي سمعته، لا تهدر سمعته وكرامته ويدفع بعض الحق، هذا جائز. فعثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين في حق وهو متأكد أن ما عليه هذا الحق رضي الله عنه، ما يمكن يظلمه ويتبرع بأموال عظيمة في سبيل الله وجهز جيش العسرة وأعطى العطاء الجزيل وينكر الحق لصاحبه رضي الله عنه وأرضاه، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ويستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته كمل عديدة رضي الله عنه وأرضاه، ادعى عليه شخص بحق فتوجهت عليه اليمين، احلف يا عثمان. قال كم تدعي به؟ قال ادعي بكذا. قال هو لك، اعطيك اياه ولا تحلفا خلاص. قالوا يا عثمان، ما ادري عاد هو في وقت الاماره اماره المؤمنين او قبل ذلك رضي الله عنه، قالوا كيف تعطيها الحق وانت متاكد؟ قال لا يصادف قضاء فيقال بيمين عثمان، افتدي هذا، اعطي الحق اللي هو يدعي به ولا أحلف خشية أن يصادف شيء بقضاء الله وقدره فيقال بيمين عثمان، حلف يمين عثمان. مثلا من ذلك يعني مثلا لو مثلا طلعت وأصابتني مصيبة في مالي أو في ولدي أو في كذا أو في كذا بعد هذا اليمين، قال كثير من الناس عثمان حلف يمين غير صحيح ولهذا عوقب، وهذا قضاء وقدر، قد يكون مقدر في القضاء قبل هذا الشيء، يعني هو مقدر بلا شك. لا يصادف قضاء فيقال بيمين عثمان. والصحابة رضي الله عنهم في موضوع اليمين المتأكد منها ما فيها حرج، يقول عمر رضي الله عنه لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويهز بالعصا رضي الله عنه، يقول اليمين المتأكدة لا تمنعكم من حقوقكم، احلف ولا تبالي ما دام انك متاكد، لكن اذا كنت شاك لا تحلف. لا يصادف قضاء، يقول عثمان رضي الله عنه، فيقال بيمين عثمان، ابى ان يحلف واعطى الحق وهو يعرف انه ما عليه حق، لكن اعطاه حتى لا يحلف رضي الله عنهم. والناس في اليمين يعني نظرتهم اليها نظره عظيمه، ما هي من السهولة بمكان، فإذا كان متأكد فلا تضيره اليمين، وإذا كان غير متأكد فلا يجوز له أن يحلف. سعيد بن المسيب رحمه الله أحد سادات التابعين رضي الله عنه ورحمه، توجهت عليه اليمين بريالين درهمين، وتوجهت عليه اليمين بأربعين ألف، فقال له الحاكم احلف على الدرهمين، حلف رضي الله عنه وبرئ منها، حلف على درهمين وبرئ من الدرهمين. قيل له احلف على أربعين ألف تبرأ منها، قال ما أستطيع، ما حلف، ودخل السجن رضي الله عنه، ما عنده سداد، أربعين ألف ما عنده سداد، ودخل السجن. فأتاه من أتاه في السجن فقيل له يرحمك الله توجهت عليك اليمين بدرهمين فحلفتها، والدرهمين ما تسوى اليمين، وتوجهت عليك اليمين بأربعين ألف وأنت ما تستطيع السداد، ونظن بك الظن الحسن أنك ما تنكر شيء عليك، يعني ما يبقى عليك الأربعين ألف، فلما لم تحلف؟ قال نعم، الدرهمان متأكد بأنها ليست له، فخشيت أن تدخل عليه في الحرام، يعني رفقا به، مو علشان الدرهمين، علشان صاحبي ياخذ الدرهمين تدخل عليه بالنقص، لانه متاكد مثل الشمس انه ما يبلوه. اما الاربعين الالف فانا شاك فيها، في زيت اشتراه ووجد فيه فاره ففسد على الجميع، فهل الفاره قبل ان اشتريه فيكون على البايع، ام الفاره على قبل بعد الشراء فيكون على المشتري؟ شك رضي الله عنه ورحمه فأبى أن يحلف، ولزمته الأربعين الألف ودخل السجن بأجلها. فهو الأربعين الألف ما هو متأكد منها فما حلف، الدرهمان متأكد منها 100%، فحلف حتى لا تدخل على صاحبه بالحرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح كما تقدم. وبه قال مالك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. وكان إبراء في حقه، يعني في حقه يدفع هذا المبلغ، ما هو عوض عن الدين الذي في ذمته، يدفعه لبراءة ذمته، يدفعه افتداء ليمينه. نعم. وكان وبيعا في حق المدعي، إبراء في حق المنكر وبيع في حق المدعي، يشترط له ما يشترط في البيع. فإذا كان المدعي مثلا تبين له أن دعواه أكثر، أو أنه يستطيع إثبات حقه بالبينة أو نحو ذلك، فيعتبر في حقه حكم البيع ما يسقط حقه. وكذلك لا يعاوض عنه بشيء ما يصلح المبادلة بينه وبينه، مثلا إبراء في حق المدعى عليه وبيعا في حق المدعي، يشترط له ما يشترط فيه من شروط البيع. نعم. وما أخذه حرام إذا كان يعلم عدم صدق الدعوى. المدعي قال هذا والله إنسان يستحي ورجل صالح، إلى ادعيت عليه 50,000 يمكن أصلح أنا وياه على 5,000 أكون كسبان، لأني أبا جرجله للمحكمة وكذا وكذا، ويمكن يعطين 5,000 ولا أروح به. يتصور هذا؟ صور، يقول هذا رجال طيب ويستحي، أنا أدعي عليه 50,000 لعله يصلح معي على 5,000 تكفين، وما عنده شيء. هذا حلال لهم حرام؟ حرام عليه، لأنه يعرف أن دعواه هذه كاذبة، فهو يحرم عليه ذلك. وما أخذه فحرام عليه إذا كان يعلم عدم صدق نفسه. نعم. ومن حمل الكذب نفسه فالصلح باطل في حقه. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، لم يكن مقرا. انتبه الفرق بين هذه وبين المسألة التي سبقت، اللي قلنا الشهود وراهم معهم كتاب انهم يقرون وهم منصتين لهم يسمعون كلامهم، هذه خير. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، الأول كان هو وياه عند الناس فقال عندك لي كذا، قلبت ما عندي لك ولا ريال، لما صاروا كأنهم وحدهم قال عندك لي 50,000، لكن تنازل عن 20 وعطى 30، قال ما يخالف ما دام تتنازل عن 20 أنا أقبل، أقبل أقر لك 50 وتنازل عن 20 وأعطيك 30. هذا لم يكن مقر، هذا يجب عليه أن يدفع الحق. لكن الصورة الأخرى، من قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، جاء أحدهم إلى صاحبه قال يا أخي عندك لي 1,000 ريال، عندك لي هذه الأرض، هذه لي وما أعطيتني قيمتها، هذا كذا هذا كذا، كلبت الله ما عندي لك شيء ولا أذكر أن عندي لك ولا ريال. قال أجل يخلف علي ربي إن شاء الله، الله يعوضني إن شاء الله خير، وأنا والله ما أنا تالك للمحكمة ولا شيء ولا كذا ولا كذا، أنا أطلب العوض من ربي سبحانه وتعالى. هذا المدعى عليه راح يبي ينام، ما جه نوم، ما جه نوم، ك قال والله هذا الرجل ادعى عليهم كذا وأنا ما أذكر، لكني خاف من عندي له. ما صبر راح لمه قبل إذن العصر، طرق عليها الباب، قال تعال برهان حلال، أنت قلت لي كذا وكذا وأنا والله رحت من عندك بنام ولا جنو، وأنا ما أعرف إن عندي لك شيء، لكن يا أخي خلنا نتصالح، سامحني وسمح تمت الدعيبه. قال ادعي عليك بهالأرض اللي بالموقع الفلاني إنها لي. قال طيب أبا أعطيك عنها 20,000 وسامحا وسمحك يا أخي، أنا ما أذكر أن عندي لك شيء، لكني عندما جيت بنام ما استطعت أنام، خشيت أن عندي لك شيء والدنيا تبي والآخرة تبي، والأمر عند الله سبحانه وتعالى باسل طالبا بالحسنات والسيئات، وأنا ما عندي سداد دراهمك اليوم، فأنا بعطيك. قال زين، أجل جابك الله، أجل هذا اعتراف منك، هل هذا يعتبر اعتراف؟ لا ما هو باعتراف، ما اعترف من حلال، لكنه قال صالحني عما تدعي، صالحني عما تدعي، أنا ما أذكر شيء لكن صالحني عما تدعي، فصالحه. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، ما هو بإقرار، هذا يقول والله أنا ما رحت من عندك ما جنوا، يوم قلت لي إن عندك لي كذا وعندك كذا وأنا ما أذكر أن عندي لك شيء، لكن يا أخي خلنا نصالح أنا وياك، هل يعتبر إقرار؟ لا ما هو بإقرار، وإنما هو هذا خوف من الله جل وعلا، وجل من حقوق العباد، وأراد أن يستحل من صاحبه ويعطيه وإن لم يكن يعترف له بشيء، بخلاف الأول الذي أقر لكن قال أنا عند الناس ما أقر لك بشيء، ولا أقر عند القاضي ولا أقر عند أحد، لكن صحيح أنا عندي لك 50 لكن تنازل عن 20 وأعطيك 30 أنا الآن، هذا يعتبر مقر؟ لا عذر لمن أقر. نعم. ويقال النبي عمري دعوة صحته أليها وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح أذن له أو لم يأذن. الأجنبي يعني غير صاحب الحق وغير صاحب غير المتخاصمين، سواء كان قريب منه أو بعيد. صالح أجنبي، جاء رجل إلى آخر فقال عندك لي يا أخي 1,000 ريال، قال أبد ما عندي لك شيء، الله ما عندي لك ولا ريال، وبكيفك تتخاصم ما تخاصم كل واحد ما عندي لك شيء. عندهم صاحب خير إحسان قريب أو بعيد منهم يسمع كلامهم، سمع هذا يدعي وهذا ينكر، قال باشر هذول أخيار أبدوا رايحين جايين للمحكمة يترددون صباح مساء، ورما ألتزم للمدعي عن المنكر بشيء من المال، ذهب إلى بيت المدعي وطرق عليه الباب وقال تعال يا أخي، أنت ادعيت على فلان عمي أو خالي أو أخي أو جاري أو أبي أو أي شخص صغيره، ادعيت عليه 1,000 ريال وهو صدوق يقول ما عندي لك شيء، وأنت ما أنت مساذب، أنت صدوق بعد كذلك معروف بالصدق، لكن حداكم توهم، لكن يا أخي أنا بسدد الدين اللي تدعيبه على هذا، لكن تنازل عن بعض الشيء، أنا ما أقدر أدفع لك 1,000 ريال، أبي أعطيك 400 ريال عن 1,000 اللي تدعيبه على فلان. قال قبلت، ولا أتله للمحكمة ولا أروح به ولا حلفه ولا كذا ولا كذا. هل هذا الصلح يصح؟ هذا صح، هذا صلح صحيح، وهذا يؤجر عليه الساعي، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا ما عليه شيء ولا ودع عليه بشيء، لكنه سمع الكلام بين الاثنين وأراد أن يتدخل بالمعروف، وقال أنا أخسر 400 ريال ولا يتعبون فيما بينهم، فهل هذا يصح؟ هذا يصح. طيب هذا إذا قال 400 ريال والله كثيره ما أقدر أتحمله، أرجع على المدعى عليه يقول له تعال يا أخي أنا دفعت عنك 400 ريال أعطني إياهن، هل يسوغ هذا؟ هذا في تفصيل. إن كان صاحبه قال له صالح الرجال صالح على مبلغ وأنا أعطيك إياه فيلزمه أن يدفعه، وإذا كان هذا متبرع ما قيل له صالح ما يلزمه. قال إذا قال له مثلا هذا والله ادعى علي وأنا ما أذكر أن عندي له شيء، لكن يا أخي تفاهمت وياه تفاهمت وياه وعطوه أنا ما يخالف، فتفاهم وياه على 400 ريال وعطاه يرجع على صاحبه لأنه أذن له بالصلح. الصورة الثانية ذهب الذاهب المصلح من دون ما يعلم المدين بشيء ودفع المبلغ، جاء لأمه قال يا أخي أنا صالحت عنك بأربعمائة ريال عطن 400 ريال بدل الألف اللي يدعيه وعطيته 400 ريال ورضي عطن الألف، قال له والله ما أعطيك ولا ريال ولا يعطيك أنا موكلك أنت متبرع جزاك الله خير وأجرك على الله سبحانه وتعالى وأنا ما عندي لفلان شيء حتى أعطيك، هل يلزمه أن يدفع؟ لا ما يلزمه، قال لأنه متبرع بدون أن يقول. ومن صالح وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح أذن له أو لم يأذن، لكن لا يرجع عليه في دون إذنه، ما يرجع عليه بدون إذنه، إذا كان أذن له بالصلح يرجع وإذا كان ما أذن له بالصلح ما يرجع، يكون المال هذا دفعه احتسابا وتقربا إلى الله جل وعلا ويجر عليه. نعم. ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا لغير المصالح أو بان القن حرا أو نحو ذلك، مثلا تصالح الاثنان على شيء ما في صلح الإقرار أو صلح الإنكار كل واحد، فبان العوض مستحقا، قال له يا أخي أنت تقول عندك لي كذا وأنا ما أذكر شيء من هذا، لكن تعال أبعطيك السيارة وسامحا وسامح، قال قبلت أعطاه السيارة، بعد يوم جاء صاحب السيارة قال يا أخي هذه سيارتي أنا مدفع عند باب فلان وصالحك عليها، ولا السيارة سيارتي هذه السمارة معي وهذا مفاتيحها معي شلون تأخذ سيارتي، فهل يلزم أن يأخذ السيارة المصالح؟ لا، السيارة لصاحبها، لكن ما الذي يثبت في ذمته مقدار قيمة السيارة اللي صلحوا عليها؟ فبان العوض مستحقا لغير المصالح السيارة، أو بان القن قال خذها العبد ذا خلوا يخدمك ولك وهو عبد المهول المصالح وإنما عبد الجيران، هل يصح؟ لا، وإنما عليه له للمصالح قيمة هذا المصالح عليه. نعم. رجع بالدار الذي هو إذا كان في دعوة الإقرار، أو رجع بالعوض مع الإنكار. نعم. ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف، هذه الأمور وجدت في الشريعة الإسلامية للمصلحة، ما تعوض بمال، صلح عن خيار تبايعوا على أن كل واحد له الخيار ثلاثة أيام، قالوا تعال يا أخي أنت لك الخيار ثلاثة أيام، الحين ما واحد منا يهون، ثلاثة أيام لك الخيار بكيفك، لكن أنا بشتري منك الخيار هذا بألف ريال أعطيك إياه ونقد وليس لك خيار، فهل يصح؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي علينا فقرتين يسيرتين قبل أحكام الجوار. لا إله إلا الله. ولا يصح الصلح عن خيار كما تقدم، يقول لك الخيار يومين اتفقوا على أن البيع في الخيار، لكن جاءوا قال أشتري منك الخيار هذا ب1000 ريال، ما يصح هذا، لأن الخيار جعل لاختيار أحد النظرين، ما هو لأجل غليبة أو رخصة ولا أو شفعة. اشترى شخص مشترك فأتاه الشريك فقال أنا بشفع، قال لا يا أخي خذ 1000 ريال ولا تشفع، خلا أنا وياك نشارك بهذا الشيء، فلا يصح هذا الصلح، لأن أصل الشفعة موضوعة لدفع الضرر عن الشريك، فإذا اقتنع ب1000 ريال معناه ما عليه ضرر. أو حد قذف، أو حد قذف، قال بس واحد قذف واحد، قال يا أنت زاني أو أبوك زاني أو أمك زانية أو أنت تفعل فعل قوم لوط، تفعل الفاحشة أو كذا أو كذا من الأمور المخلة والتي هي حد قذف. هذا الذي تكلم بالكلمة الشنيعة تحسف وتراجع، وصعب عليه لأنه باتل يثبتون عليه، عنده مشهود ثبتون عليه يجلدونه أمام الناس. هذا الذي قيل في هذا الشيء قال غدي ناخذ عوض وأتركه، قال تعال يا أخي أنت قذفتني أو قذفت أمي أو قذفت أبي، أبا أصلح أنا وياك، عطنا 1000 ريال ولا أطالبك، هل يصح؟ لا ما يصح، لأن القذف إذا وقع إما أن يثبت أو يؤخذ الحد، لأن هذا حد من الحدود، والقذف لأجل دفع الضرر والسمعة السيئة عن المقذوف، فإذا دفع له 1000 ريال ورضي بهذا معناه أنه ما حصل المقصود، ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها. إذا قال تعالى ابن حلال أنا بعطيك، أنا قذفتك صحيح لكن بعطيك 1000 ريال وسامحا وسمح، قال ما يخالف، شهد عليه سقط حق القذف لأنه رضي بال1000 عن القذف وتسقط جميعها، قال بعطيك 1000 ريال ولا تشفع، أنت لك حق الشفعة في هذا الشخص لكن لا تشفع وبعطيك 1000 ريال، قال ما يخالف أنا أقبل 1000 ريال، يسقط ال1000 ويسقط الشفعة، لأن الشفعة لدفع الضرر وال1000 ما له حق يأخذه إلا إذا كان عليه ضرر. ولا يصح أن يصالح شاربا أو سارقا ليطلقه، ما يصح، وجد واحد سكران بالسوق لو راح ولا المحكمة ثبت عليه السكر جلدوه 80 جلدة، مسكوا بيده وقال مش، قال وين توديه، قال وديك المحكمة، قال يا ابن حلال يا ابن حلال خذ خذ خذ هذا 1000 ريال وتركن، خذ 1000 ريال وتركن اتركن اتركن، قال ما يخالف، أخذ 1000 صلحا عن إقامة الحد على الشارب، هل يصح؟ لا ما يصح، حرام عليه هذا، لأن هذا حق من حقوق الله جل وعلا. أو سارقا ليطلقه، قال له مثلا تعال أن سرقت من محل فلان أمسكه، تعال تعال أوديك بسنبل، أنت سرقت من محله وكذا، قال يا ابن حلال اتركن، أنا ما أتعوت ولا تعوت السرقة لكن والله أني مضطر وكذا وكذا، قال ما أطلت كبد، قال خذ يا ابن حلال 50 ريال وخلنا نروح، قال هاتين، هل يصح الصلح؟ لا، لأن هذا عن سرقة يطلقها. أو شاهدا ليكتم شهادته عنده دعوة في المحكمة ويعرف أن زيد شاهد عليه، فطرق عليه البيت بالليل وقال تعال ابن حلال أنا وفلان متواعدين مباشرة الصبح على المحكمة، وأنا أعرف أن عندك شهادة له تشهد له علي، أنا عارف هذا، لكن خذ ابن حلال هذه 50 ريال ولا تحضر، أي لا تجي معه لا تشهد له، قال ما يخالف، فهل تصح هذا الصلح؟ يصح؟ لا، لأنه إبطال حق. أو شاهدا ليكتم شهادته لتحريم كتمانها إن صالحه على أن لا يشهد عليه بحق لله تعالى أو لآدمي، وكذا أن لا يشهد عليه بالزور لأنه لا يقابل بعوض. لو قال أنا أخشى أنك تشهد علي وأنا ما عندي لفلان شيء، وأنت ترى ما عندك شهادة لكن شهادك بالزور، لكن أنا بعطيك 50 ريال ولا تجي، ولا ما عندك شهادة فهذا كذلك ما يصح الصلح وتبطل شهادته ولا يلزمه أن يدفع 50 ريال ولا غيرها لأنها في غير مقابل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.